صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية صدق الله.